واحد زي ومصر والشفا. طبعا في ناس بتاخد الموضوع كهرباء، كلنا هنجيل وهنعمل اللي احنا عايزينه، هي ساعه على ربع وبعدين هنمشي الفصل ده. طبعا برضه بيجي له خبره، ان انت مع خبره بعد 5 6 سنين بتقدر تعرف تدرس الفصل بتاعك ازاي وتنظم الشغل. بس بصراحه كل معلم بيقعد ولو 10 دقائق او ربع ساعه قبل المحاضره بتاعته ويقعد ينظم العناصر بتاعته وهيتناولها ازاي. يعني مثلا عندي درس مع الولاد بتوع الابتدائي والاعدادي عن الحيوة والحكومة الاسمية والحكومة الفردية، وبتاعه ساعة لا تلت ولا ساعة ونص في الفرقين مع بعض، يقعد ينظم بس الورق خدمة نفسه وفي ذهنه كده حتى ازاي واجيب على دي رسالة. مفيش واحد بيعمل كده الا بديل في التدريس بتاعه، ده ما يتمش في ده وده لازم وده بينجح اكتر. هي دي اهم حاجة المهمة، حاول تنجح اكتر خلاص، وده هو اللي بيعمل تاريخنا وشخصيتنا. الوسائل التعليمية شأنها شأن كل عصر مرض التعليم اللي لابد ان تدار جيدا داخل الفصل. واحنا خاصة في الفصول بتاعتنا لو انت بس عملت نسبة مرح معين مع الولاد، ممكن في ظل استخدام الوسائل التعليمية الفصل تزيد منها وما تعرفش حتى في الفصل، والطلاب يعني يتصلوا لك بالادوات والاجهزة او الصور تروح منك او تتقطع او يلعب على ميه او يعمل طبعا الكلام ده بصفة عامة للمعلم مش معلم اللغة العربية بس. فأول حاجة ترتيب البيئة الفيزيقية داخل الفصل، يعني إيه البيئة الفيزيقية؟ إيه البيئة الفيزيقية داخل الفصل؟ يعني إيه فيزيقية؟ الطبيعية ماشي، اللي هي الفيزيكس يعني الطبيعية. طب إذا إحنا بنقصده إيه هنا بقى؟ إيه اللي بنقصده؟ من هو مكونات البيئة الفيزيقية في الفصل؟ من هو؟ والتلاميذ بتوعي، التخت اللي موجوده، السبوره، الادوات التعليميه اللي بيعملها، الصور، البطاقات المصوره، الحاجات اللي واقفه على القطاع العقد، اذا كنا مقدرين صور من ده للولاد نمشي عليهم، اذا كان الكتاب لسه مقدرين منه صوره. يا اختي يا بنتي يا سيستر يا ميدوك يا استاذتي، خد الولد واذا ما كانش هيسكت، اذا كنت عارف انه مش هيسكت خديه واطلع بره. انا لو بشتغل في البيت بطلع ولادي بره اوضه مش بيبقوا مش عيب. كنت العبوا في المطبخ في الدين الاربع في البلكونه في اي مكان. ما دام بنشتغل، ما دام بنشتغل هات اطلع بره. فالبيئه الفيزيقيه هي تضمن الولاد الموجودين في الفصل محطوط حضرتك برضه ليك بوابه معينه ومكان معين. التخت اللي موجوده في الفصل هترتبها ازاي؟ هل في مثلا وسيله تعليميه مستخدمه في اسلوب جماعي في الفصل، ولا التلاميذ هيبقى له خطوات عمل، ولا البطاقات المصوره لها شكل معين، ولا هنعمل ايه بالظبط؟ كل ده اسم البيئه الفيزيقيه. يعني واحنا عاملين باب كل اللي موجود بينا ده كلنا كده بيئه فيزيقيه في الفصل. فالمدرس على استراتيجيه التدريس اللي استخدمها وعلى نوع الوسيله اللي استخدمها يرتب الفصل بتاعه. في بعض الوسائل محتاجه ان انا عندي بطاقتين مصوراتين بس عن درس اللغه العربيه او بشكل حاجه او لغه تطبيقيه واحده. او هيصمموا نموذج هيعلوا البنوك، فشو هتعادل في المجموعات ولا هيعلوا بالشكل ده؟ لان تخيل انت دخلوا وقعدوا في الصف التقليدي ان احنا نعمل النشاط اللي بنستخدم الوسيله التعليميه الجامعيه في المجموعات او حاجه زي كده، شوف الهرجله اللي هتلم فيه في الفصل. من ضمن الحاجات الفيزيقيه كم وسيله استخدمها في الفصل بتاعي؟ هل مره صور مخبره؟ هل مره لوحه توضيحيه؟ هل مره جايب نموذج حي حاجه معينه هحطه في الفصل؟ فانت بترتب نفسك مع كل فكره بتحط الاسئله التعليميه بتاعتها وترتبهم في اربعه بحيث ان هم يبقى في ترتيب منطقي، برضه ما نقومش نستخدم حاجه ونقوم نجري نقعد نجيب الحاجات التانيه، فكل ده بيسموه ترتيب الفيزيقي او ترتيب البيئه الفيزيقيه داخل الفصل. ايه هي البيئه الفيزيقيه؟ ممكن يجي في امتحان الصح والخطا. كل ما هو موجود داخل الفصل مباشره، كتب، مذكرات، بطاقات مصوره، لوح توضيحيه، نماذج معينه بنستخدمها، ميكروسكوب اذا كان متاح، عرض شوف، في كل ما تتخيله لازم يكون ليه ترتيب ووضع نقاط محدده قبل ما تبدا المحاضره بتاعتك، وكل نشاط استخدمه ازاي، ودور التلاميذ ايه، وتبقى محدد كمان التلاميذ اللي هم ممكن يستخدمها. الحاجه الثانيه اللي ما زالت برضه عندنا مشكله فيها في الفصول بتاعتنا، ان ممكن تلقى الفيشه هنا في الحيطه هنا. وانت قاعد هنا والترابيزه معاك وعاوز تسيب الكتب في البيت وعارف دلوقتي شيء ومعرفش الميكروفون ممكن يبقى سلك قصير وممكن يبقى معرفش كذا الاضاءه شكلها معين وعايزين مشترك واحيانا بنجيب مشتركين في واحد او ثلاثه، يعني دول نجيب مشتركات الكليه كلها عشان نعرف نوصل. خلاص ده كان زمان بيحطوا بتاع دي هناك كده تحت الطراوه من سنتين ثلاثه. دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها تكنولوجي ستيشن سايت كلاس روم، دي موجوده في الولايات المتحده على طول في كل الدكاتره والمحافظات. تكنولوجي ستيشن او تكنولوجي ستيشن كلاس روم، المدرس هو واقفه معينه في مكان معين، كل الحاجات تتحط ضارين وتبقى فيه زي بلاطه سيراميكا كده او معدن كده زي المنظر اللي بنلعب في حمام اشكال وفاق فيها شغل واقع، لا في سلوك تجري كده ولا ده الشك ولا ده لا ولا ده الكهرباء ولا ده معرفش ايه اللي جيب فيه الكلام ده كله بيحصل في الصوت بتاعتنا. فده برضه من ضمن التطبيقات الفيزيكال. احنا بقى مفيش عندنا الكلام ده، يبقى معاك لنفس يوم استخدم الكمبيوتر والداتا شيب ضامن ان التوصيله واصله والمشترك موجود وتبقى الحاجات بتاعتنا ده من ضمن الترتيبات الفيزيكيه بتاع الكلاس. نمبر 2 التخطيط لاجراء سير العمل. طبعا الكلام ده في غايه الاهميه للمعلمين اللي هم بيستخدموا وسائل تعليميه جسيمه شويه زي معلم العلوم. ممكن بعض المعلمين العلوم بيعمل اربع تجارب في نفس الحصه. حصتين مع بعض ساعه ونص او ساعتين الا ثلث. بيعمل فيهم اربع تجارب. لازم اعمل اجراءات لسير العمل. التجربه دي تاخد مني 5 زاوية، ده تاخد 10، ده تاخد 8. طب في الاولى انا اللي هعمل الوقت ولا في الصحن بتاع الطلاب؟ ففي اجراءات لسير العمل اثناء الموقف التعليمي ككل والوسائل التعليميه جواه جزء من الموقف التعليمي، لابد ان يبقى فيه تخطيط اجراءات سير العمل. بنقول بنتمم وبننجح وبنعمل وسائل بتاعتنا وبننفذ درسنا بنجاح، لكن دايما بيبقى عندنا طموح ان احنا عاوزين ننجح اكتر. وده طبعا حاجه مهمه جدا في الدراسه العلميه، ان كل المدرس حسب المطلوب منه في الحصه يقعد بس يبص زي ما بنبص في الكتاب ونشوف المحتوى وكم فكره بتناولها فيه الدرس بتاعك او الساعه اللي هتبدا او الساعه اللي هروح، شوف برضه اذا كان في وسائل تعليميه هتستخدمها ازاي. احيانا وبنشوف الكلام بقى بتاع اللغه العربيه بيبقى عامل خريطه مفاهيم للمفاهيم الاساسيه بتاع الدرس. هل ده عرضه الاول امهد بيها ونخلص واطويها واشوف حاجه بعديها. في لوحه واضحه بس سبحان الله هعرضها كده موجودين طبعا. ونجهز لها مين اللي هيعرضها بالظبط؟ ولا هي لو حطيناها كده قدام الطلبه كلهم؟ ولا هنمرها على الكبار؟ طب المنتجات الصغيره؟ فكل الحاجات دي كلها اجراءات لابد من تنظيم العمل واجراءات سير العمل بيها اثناء الحصه بتاعتها. اداره وضبط تنفيذ الوسائل نفسها، الوسيله التعليميه نفسها. دي بتبدا قبل الكلاس بيبدا. ودي مهمة جدا لمعلم العلوم. طبعا الكتاب الوسائل التعليمية الخاصة ده مهم لكل المعلمين. ففي بعض المعلمين بيبقى مثلا هيعمل درس عن اللغة العربية أو جاي برمجية معينة ويعمل لقاءات معينة مثلا بتدي أمثلة عن الحاجات اللي بيستخدمها. يعني بالإضافة إن أنت بتتكلم وبتدي الأمثلة بتاعتك عاوز تعمل إشارة للتلاميذ بتاعتك مسجلة برمجية تعليمية وهي موجودة في المدرسة. او في مدرس نموذجي يعملها كنموذج في المدرسه بتاعته وانت جاي تستفيد بحيث ان الطلاب يسمعوا مخارج الحروف ويسمع ويشوفوا مين كان بيتكلموا وبيعملوا انطباق مع بعض واعرض الكلام ده على المعلمين. في بعض المعلمين يستنى لما الحصه تبدا ويدي التمهيد ويدي مقدمه وبعدين يبدا يوصل ويشتغل وحاجات زي كده. لا كده غلط. دي بالذات لازم ابدا اجهز نفسي واجهز عرضي. يعني انا عمري هاجي في الاخر مثلا وهعمل مراجعه مكرر للرساله التعليميه كله بالبرزنتيشن واحد هتاخد نص ساعه في شهر نقاط انا عارضها في هذا الكمبيوتر وداتا شيب ما هنجيش بعد المكرر كده كده ممكن ما تجيبش تاني ده ممكن يبقى في شعطانه وشكل معين عطلان وجهاز الكمبيوتر نفسه في حاجه ومعرفش الداتا شيب فيها حاجه فلازم قبل ما نبدا نفسي انا اتصل مع الدكتور اللي طلع الساعه 2 يطلع 2 الا ربع 2 الا 2 عشان عندي بيت ساعه اقعد اشتغل فيها. الحاجه الثانيه برضه اصلا في الوسيله التعليميه تكون انت حاسس في اداره موقف الوسائل التعليميه. يبقى مهم الامكانيات تشغيلها. يبقى عارف اون اوف اوف مش اوف اوف اللي هو فيها واوف اللي هي المولعه ده بتبقى موجوده الحاجات دي. طبعا دي حاجات اللي هي كلها بعرفها. خطوات سير العمل مع الحاجه. خطوات الفتح والقفل. خلاص ابدا ازاي انسق ازاي الكلام ده كله يخش تحت بند الاداره وضبط تنفيذ الوسيله نفسها في الشغل. ودي عايزه معاها طبق سلوك التعلم بمعنى دي شويه تعليمات. احنا النهارده اتصرف ان احنا نستخدم نظريه تعليميه المطلوب ان انا اعرض وانت بتاخد مقابل التشغيل عشان بعد ما اخلصها اعمل نقش عليها لان ما اقدرش اقعد اشرح عليها. نقاط بس اعرض وبعد كده الواحد اللي بيشتغل فعاوز يبقى فيه مشاهده. طيب وانا بعرض كمان لازم اتحلل مع الخاص بتاعي في اداره الفصل في اداره التلاميذ بتوعي، لان ممكن تلميذ معين يعمل صوت معين دخل الفصل يبهدل الموقف التعليمي كله. انا بقدر تستفيد من الوسيله او غير الوسيله، فعايز معانا ضبط سلوك المتعلمين اثناء استخدام الوسيله التعليميه. طبعا ده برضه مش هيجي من محاضره ومحاضره، ده عاوز تعليمات تقدم للتلميذ زي ما بنبدا كده نقول الكورس بتاعنا مثلا له كتاب وله بند عملي وله امتحان، بكل دي تعليمات لازم الطالب يعرفها محدده عشان بعد كده ما يبقاش عنده حبه ان هو يجي كده مش فاهم. هريح شويه كده على ما تشوف الدنيا. كنت بعدي لو كان في لو عيط هنا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لو عيط تاني؟ إدارة الحركة أثناء تنفيذ الوسائل التعليمية. الدار دخلت في الشغل مع أولاد في مراحل التعليم العام سواء إعدادي أو ابتدائي أو حتى ثانوي ليهم حركة، هم بتمازجوا الحركة أصلا. يعني بنشرح مع الطلاب مجرد ما نجيب الجهاز او الوسيله او اللوحه الطبقيه هو بيحس ان ليه فرصه ان هو يقوم يتحرك في الفصل. من طول طبيعه الولاد زي ما احنا شايفين الخط ده هو طبيعته جدا. عاوز يتحرك ويلعب بايديه ويعيط وسامع الناس بتتكلم، عاوز يتكلم زي ما قلنا ان هو كائن اجتماعي. الفرد كائن اجتماعي في المقام الاول، كل ما تبدا مجرد ما بينطق عاوز يتكلم، عاوز يتحرك. فالولاد بتوعنا في المدارس بنبقى شغالين وبنشرح وغطينا القدر كويس زي المثال اللي احنا فيه دلوقتي 100 طالب قاعدين او 150 طالب قاعدين او 120 طالب. هقوم دلوقتي على اربع لوح قدامي كده، الناس عمرها ما طلعت سكت. ليه؟ بيلقى فرصه ان انا اشتغلت هو يبدا يشتغل. لان بواحد اجتماعي عاوز يطلعه، عاوز يتكلم، وفي حركه. وممكن اقول عاوز ثلاثه يشتغلوا معانا يطلع لي 10. خلاص؟ عايز واحد هنا يطلع لي 13. عايز اثنين هنا ما يطلعش حد خالص. خلاص؟ هي دي الحركه. كيف نسيطر على حركه التلاميذ؟ يعني برضه حتى في البيت بيبقى كل واحد ساكت وبنشوف بمجرد ما ماما الناس تروح المطبخ هتعمل حاجه بتاع ثلاث اربع خمسه من ولادك بيجوا وراها في الشهر واحنا عايزينها معا. خلاص هتشرب كل واحد وطلب وبعد كده تبقى فيك وقت نسكافيه وحته سخنه وكوبايات وكركديه هزله وكركديه احمر ومعرفش ايه وكل المشاريع موجوده والناس بتشكي من الاسعار. خلاص ما تبردقوش موجود بتاع 300 مشروب. خلاص موجود وكل عايز يبقى له مشروع دلوقتي وده عايز بسكر وده عايز سته سكر يعني قلب اللي تكون مجرد ما تكون في الشغل. ده انا بقول لكم ابسط التمثيل. اول ما حد بس هنبدا نعمل حركه معانا او نستخدم حاجه الحركه في الشغل في المكان اللي احنا عليه. فلازم برضه المعلم يكون مسيطر على حركه التلميذ وده عايز تعليمات مسبقه مع التلميذ لما اطلب واحد يجي لي واحد. لما فينا مثلا عاوز احط لوحه توضيحات جنب الفصل ده وعاوز اقول اثنين ما تجيليش فاطمه تشتغل ما ادري انا انا انا اللي تعبان انا اللي بتعب من صوت الهواء الصغير بحس اني بتخنق ودي بتطلع بره قافل الهواء احسن من المحاضره 60 مره. خد الطفل واطلع بره المره اللي جايه هسيب الميكروفون وهطلع انا بره خالص. خد الطفل واطلع في الهواء اطلع بره قاعده في المحاضره تعمل ايه؟ شمام الولد الهواء بره. فين اللي معاه الولد؟ يا انسان يا منتهى الغباء اللي تديني خد ولد واطلع بره. يا غبي يا ستيوبد. يا بيل ستيوبد بقى. خد الطفل واطلع بره. لانها بتعمل كده هي بتعمل كده. ده اسبوع عندي. دي رابع مره اتكلم. ليه احترام؟ اتفضلي لو سمحتي اللي معاها طفل وبيعيط لازم تطلع بره. الطفل اللي بيعيط ما اقولش يجري كده. عشان تعرفوا ان احنا شعب لازم كده. ان ما كانش فيه ضغط مش هيتم انتاج ولا شغل ولا حاجه، يعني اكثر حاجه بتعمل روح عن كده مره. قلنا مره واثنين وثلاثه واربعه ومصمم وعندان. بس الدنيا مش هتقوم يعني خلاص، مش هتقوم بايدي. اللي عايز كده او اللي عايز كده يقول نفسه جيب يقول مش هتقوم. بس انت مش بتساعد المدرس بتاعك، ساعده يشتغل معاك، ساعده يديلك درجات، ساعده ينقذك. فدرت وسلوك حركه التلاميذ اثناء استخدام الوسائل التعليميه مهم جدا، وانا عن نفسي بفتكر ياما كنا تلاميذ في المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه، لما مجرد كان بيتم تجربه في الفصل والمدرس يعملها يقول قطع شوكو تاثير الحاجه على الام او حاجه زي كده، الطلبه كانت بتعمل حاجات فظيعه جدا وضيق وحلقه ما اعرفش ايه، ممكن يضربوا بعض، يعني بتحصل حاجات غير طبيعيه في حركه التلاميذ، لان احنا بنقول هو كائن اجتماعي وطول عمرنا كلنا كلنا ما عدا الطلبه يعني، الموقف التعليمي هو سقيم، ما حدش بيحب احسن موقف التعليمي، لو بنحب التعليم كنا خلصنا، كنا طورنا، كنا عدلنا، ندمنا احنا حابين مش حابين التعليم، احنا نفسنا في الشارع مش حابين التعليم. خلاص؟ فهو الطالب طول عمره وعد وغصب عنه برضه قاعد من 8 ل 3 في الفصل و 8 ل 2 محبوس في المدرسه، فبيسبب بيطلع حركة عاوز يتحرك في حاجه زي كده. فكل دورك ان انت بس بالتعليمات حتى ان شاء الله اكتب التعليمات على الفصل، لكن هو تكرار التعليمات مره واثنين وثلاثه ممكن يجيب نتيجه مع الطلاب، بشرط ان انت تكون استاذ حازم. خلاص وده مطلوب وده مهم. يعني هو ممكن تلاقي واحد من الناس اللي قاعدين او واحد يقول لك ما عندوش رحمه. طلعها لورا ما عندوش رحمه. هي الرحمه جت منه؟ الرحمه جت في الموقف ده؟ وهي ما رحمتنيش عشان اعرف اتكلم. انا بقول ممكن ممكن. خلاص؟ الحاجه اللي بعد كده في اداره وضبط الحركه وصل هنا دي، في حاجه اسمها اثناء الانتقال، فترات الانتقال. ايه فترات الانتقال؟ احنا بيكون عندنا حصه او حصتين منظمين الانشطه بتاعتنا بالوسائل التعليميه بتاعتها في اربع مراحل. اكيد استخدم ده وابدا ادي تعليق نظري وناقش مع التلاميذ، انا بتكلم الكلام ده اذا كان حد بيعمل كده. لو ده التدريس الصح. ده في المدارس اللي هنا خالص. المدارس اللي هنا خالص المفروض التلاميذ المؤمنه كلها بتطلع وتدلع وتاخد البسكوت بره وترجع تاني وتروح تاخد شيبسي وتاخد جريلي وتاخد معرفش ايه وتقعد في الشمس وتقول حدوته والمحاضره دي ممكن تبقى سكتت تخلص في نص ساعه وكده، لا التلاميذ هناك من 8 ل 2 غصب عن الولاد ما عندهمش قدره تحمل زينا، فعايز كده عايز انظم الموقف التعليمي، فممكن اكون بدي نشاط وبعدين تعلق واناقش مع التلاميذ واستخدم وسيله تعليميه ثانيه. من ده لده ممكن يبقى فيه قلق من التلاميذ. اسمها فترات انتقال من نشاط لنشاط في الموقف التعليمي. خلاص من نشاط لنشاط داخل الموقف التعليمي. تطلعوا على مشكل التمرين. تحقيق مناخ تعليمي ايجابي في حوزه الدراسه. اسال يعني ايه المناخ الايجابي يا حسام؟ تحقيق مناخ ايجابي اثناء استخدام الوسائل التعليميه يعني ايه؟ ده كل ده خلصناه يا مصطفى، كل ده خلصناه اللي هو التركيبه البيئيه الفيزيقيه والحركه والكلام ده. انا بقول دلوقتي عاوز اعمل مناخ ايجابي جدا، طب تعمل ايه؟ نعم؟ وصلت زي ما انا سالتك دلوقتي عملت مناخ ايجابي. خلاص مجرد ان احنا نتكلم مع بعض ونناقش في حوار في نقاش في تفاعل ايجابي داخل الفصل. فالحاجة نجح الموضوع بمعنى ان احنا نشرك التلميذ معانا اثناء استخدام الوسيله التعليميه. خلاص؟ معلم لوحده يستخدم اربع خمس ادوات ولا وسائل ولا لوح ولا حاجه زي كده ما يعرفش ان الكلام ده مين. فلازم يحس التلاميذ ان هم يشاركوه. ودي برضه عايزه فن شويه، مش كل شويه بقى نلخص مين صبري. مش كل شويه ولا كل محاضره مصطفى فاطمه، ما ينفعش يعني مش كل شويه بقى فاطمه ومصطفى فاطمه. يعني بيتحدث منا اللي بيبقى بيوصينا عليه قوي، كلكم اخوات اللي بنوصى عليهم الحدث كده. مش كل شويه يا فاطمه يا اشجان، يا فاطمه يا اشرف، يا فاطمه يا مصطفى. لازم بقدر الامكان، بقدر الامكان. والمعلم ياخد انطباع ان انت موضوع مش متحيز لحد في الفصل. خلاص؟ فدي عايزه تخلي برضه من بعض المعلمين ان هو يعمل كنترول على الفصل بتاعه، يعمل الحركه ينفذ وسائل التعليم في نفس الوقت في تفاعل ايجابي ونجاح ايجابي للمصدر التعليمي، ما يبقاش هو بس مصدر المعلومه هو الوسيله وخلاص. خلاص؟ طب انت ده بتقدر تتكلم على وسيله بسيطه وعمال تظبط فيها الادوات بتاعتك وتيجي تسجل الفصل بتاعك. فلازم يبقى في نوع من المناخ الايجابي ودي مهارات التدريس بصفه عامه، واعتقد ان انتوا خدتوها خدتوا كلام كبير عليها جدا في مهارات التدريس في الترم الاول ما اعرفش الترم الثاني. الخطوه اللي بعد كده تكوين توقعات جيده للعمل. يعني ايه؟ يعني ايه يا مس؟ مس اشجان فين؟ في اشجان هنا؟ اشجان اشرفه احلام من احلام اسراء اسماء اسم ايه اللي بيتحكم؟ اسمك ايه؟ شيماء؟ اسمك شيماء؟ قول يا شيماء. النقطة اللي انت بتسأل فيها تكوين توقعات ايجابية للعمل، يعني ايه توقعات ايجابية للعمل؟ طب اللي ورا مصطفى يقول كده؟ يعني انا دلوقتي كمعلم سواء بشر او بستخدم وسائل تعليميه او حاجه زي كده، ممكن الطلاب يعني الطلاب ما يعرفوش الوسائل التعليميه. اعمل ايه معاهم وانا ببدا في استخدامها؟ تمام. بص المعلم هو اللي ماسك بتاع التعليم، واي وسيله واي طريقه ممكن تحقق التعليم بنجاح. في بعض الطلاب اصلا ممكن تعمل مش بتدخل وسائل تعليميه ولا لوح توضيحيه ولا حاجات زي كده. أنا اللي حفز الطلاب بدوني وابني عنده توقعات أهمية استخدام الوسيلة. مش هخسر حاجة بتجيب بين عن أهمية الوسيلة دي اللي جايبها دي. فتخيل مثلا حضرتك نجيب مثال عمل شوية في مدرسة عشان اليوم عن الاختراق الداخلي، أو وزارة الاختراق الداخلي. في مدرسة تخش يشرح ومعرفش في شغل العالم وشوف معرفش ايه الكلام ده، الناس اللي هم بيسوقوا عربيات وعارفين الميكانيكا بتاع العربيات. لما جيت كموسم بحط قدامي ايه البساتم والحاجات بتاع العربيه عشان ازيد الاحتراق الداخلي، ممكن بعض الطلاب دماغهم يروح في حته ثانيه قوي من التجربه. فانا جاي كده هدف كذا هيحصل كذا، ومتاكد تماما بعد ما اشرح المحاضره ان كل التلاميذ هتبقى فاهمه نظريه الاحتراق الداخلي، وهنشوف مع بعض ونبدا دلوقتي نشوف نحرك البساتم بتاعتنا ونقول نشوف. فكده ده تفرق جامد جدا مع التلاميذ بتاعتي. انا جاي لوحه توضيحيه في فرق بين ان اقعد اتكلم وادي امثله عن مكونات الجمله حتى لو معلومات صغيرين، وبين ان استخدمها وجايبها باشكال والوان. لابد التعب ده زي ما يقولوا عملوه معايا وهنشرحها دلوقتي ونشوف. وانا متاكد تماما بعد ما اعمل اختبار على اللوحه الطبيعيه دي هتجاوب من غير ما تبصوا وتذاكروا في الكتاب، ده مش هيعيط فيه. خلاص تعملوا فيه. فدايما المعلم احنا بنقول بصفه عامه، بصفه عامه خليك دايما زي المتفائل. ادي نفس التفاؤل وحماس للتلاميذ بتوعك. خلاص؟ يصعب عليا ان الطلاب تسجل في الدبلومه العامه وتقول لك هروح ايام الامتحان. هو بيبص لحته شهاده بس. لا بص للمهنه بتاعتك. انت جيت هنا ما اعرفش وقعت 250 جنيه رسوم دراسه. وبتاخد قليله. قليله والله قليله والله قليله قليله دراسات عليا. الدوله الوحيده اللي فاضله دراسات عليا بلاش مصر. كل دول العالم على حضرتك ممكن لحد 3 سنة مدارس حكوميه ومدارس خاصه كانت تشكل خلاص. والجامعه في الجامعات هناك طبعا في امريكا ما فيش تعليم جامعي ببلاش خالص نهائي. هي فعلا حاجه اسمها الستيت زي جامعه تنسيون كده دي ب 50%، وجامعه المنطقه زي ما انتم شايفين كده ادي شغل الجامعات برضه. يعني الجامعه الحكوميه لها 53% من الجامعه الخاصه بيعملوها ازاي؟ انا مثلا كنت في جامعه ميتشي فيها 22 جامعه. ميتشي كان ايه؟ قد حافظه المنيا وبني سويف والفيوم مثلا وعصفور ولاد فيها 22 جامعه فيها 5 جامعات حكوميه. بيعمل توتال كل الجامعات كلها طبعا برضه انا مسؤول. هتطلع ولا تقف معانا؟ آه طبعا دي حريه، دي حريه. حريه وديمقراطيه ونحن احنا عايزين في اي وقت نخش براحتنا ما حدش مهم ده مجنون. بس نتكلم مع مين ونكون مع مين ونعمل ايه وهو مش معانا خالص على فكره خالص. خلاص؟ فهو اللي بيحصل ايه؟ لازم كده. نيجي بقى قبل حتى العليا حضرتك. ضروري ونبات، لكن احنا برضه بنقول مستوانا احنا برضه على قدنا وفي راحه وطبعا ما تستحملش. وانا عاوز اقول ايه؟ تدفع ده كله وكمل وما تستفادش في اي كلمه في اي محاضره في اي ورقه. خلاص مفيش وقت. السنه ده نقص الشغل ده. وفي ناس عاوزه تخش تجوم وخلاص وفي ناس عاوزه فابني نفسك ابني نفسك. وفتره من الفترات هتعرف قيمه الكلام ده. كنا بنشوف زمان مثلا واحنا صغيرين يبتدي بعض الطلاب كنا نجيب سكرتشات من المدرسه الاجنبيه فيلفوها لنا في ورق. ما كانش في قياس ولا سكرتشات زي ده والكلام اللي موجود والقياس ما كانش في كلام ده خالص. خلاص ولا عشان بتاع كتب قديمه مقطعه يعني عنده الكتاب ومقطعه الكتب لسه موجوده. فكنا بنستغرب واحنا عاملين اربع مع بعض واحد يطلع الورق بعد ما كان يعرفه ثاني طبعا ده الوقت مش موجود هنا خالص، لان واحد بيروح من اربعه مع بعض في البداية هو مش موجود في مصر خالص. بينزل زيارات بس كده كل ثلاث اربع شهور يدي ندوه يدي بتاع يدي حاجه زي كده لكن له مكانها ثانيه كان فيه وكان داخل دلوقتي. خلاص؟ ليه عنده شغف؟ عنده حب وانطلاق. فاحنا بقول لحضرتك ده انا بقول كده ممكن تتحمس. ممكن تتحمس ان انت تحضر وتحاول وغصب عنك انا عارف وراك ولادك وبيتك واسرتك والمحافظه بتاعتك وكل ده لكن لازم بقدر الامكان ان انت تقدر. فالمعلم هو اللي يبتدي يحمس الطلاب بدوره ومفيش تعب الا بيجي مجهود. اوعى تقعد تسند نفسك كنت صحيح بكلمه اي كلام وما اعرفش ايه، انت تعبت ولا ما تعبتش؟ هي دي القضيه. تعبت ولا ما تعبتش؟ بس خلاص ده ممكن الحمد لله تبقى 5 من 10 والقلم الاحمر يعمل لها بيت صغير كده. ما يرجعش الكلام بتجيب الكسر لانه رد لان انت تعبت. لان انت والله ده بيحصل. خلاص هو نص السؤال بيجي احنا هنجاوب 50% وفقا للعيله المكتوبه بتاعتك. طب وانت بصحح القلم عمل واحد ساعتين يوم تشطب بقى في ورقه وكلمه نصيبه كده للاتجاه. والدكتور ده تصحيحه كده الثاني ربنا بيكرمه بيكرم الموضوع دي. يقرا ورقه كويس جدا ممكن يجي لك 10 من 10. يهتم. لان هم اهتموا بمهاراته بكتابه برموزه باساليبه بتدريسه فهو هو لازم برضه يبقى قد التصحيح. حد يتعب له اول حاجه. خلاص؟ لكن بصفة عامة انت تتعب في كل حاجة. انت عمرك شفت واحد تعب وأجل نفس الحاجة لما نجح تقيس كده على مستوى الشغل ده. ممكن تقول له لا أنا عارف نفسه حظ الحسن. لا عشان هو واثق برضه في حتة تانية. قدامك تعبان وبيجتهد وبيعمل لك ممكن في الختامة ما أعرفش جاي منين. ممكن يكون عنده مفيش زيت. ممكن بيسأل في حتة تانية. ممكن لازم تعمل حاجة. من عمل عمل صالح من ذاك المكان. بس فاحنا حوالي كده كلمه توقعات اللي هي بتبقى حد في الولايات المتحده القضيه كلها بره هي لا كتاب ولا ما تعرفش وسائل تعليميه ولا فصل ولا قضيه معلم قضيه معلم. اوعى تقيس نفسك بقى انا ده وده عمل وده ما عملش وانا ما اعرفش ايه في دين ما اعرفش مين وما اعرفش دول بياخدوا في دين ودول بياخدوا في دين وانت في الاول وفي الاخر ربنا عطيني مين اللي بتدرس بس هو ربنا عطيني مين اللي بتدرس مين اللي بيدرس لي مرة الفلاسفة المفكرين الأدباء العلماء والخطباء أئمة المساجد كل ده بيتساوى معاه مين في التعليم. خلاص؟ يعني كان دايما يقول لك في معلم معلم كده كان عنده 86 سنة بيشتغل معانا في البيت التدريب واحنا كنا أصغر منه ب 40 سنة وهو بيشتغل أحسن مننا وبيحضر أحسن مننا. لكن لما بيحكي لك تاريخه لما كان مدرس ابتدائي كان بيعمل إيه؟ ما كان يجي من مركز ناصر يركب من السويد ومن السوق للفشل ومن الفشل للفرس ومن الفرس يعدي طرع على رجليه ويقلع جزمته وشرابه ويعدي ويمسح الكف التقسيم ويروح عزب يدرس ويرجع نفس النظام. لكن المية دي اللي خلته عنده 86 سنة ولسه صفر خلاص. واللي كان بيركب القطر والقرنيطة وما عرفش ويبديه كاليكتا ويجيبوا كاليكتا بتوع زمان دكتور القرنطير واللي خرب الدنيا واخد بالك ده على 45 مليون 60 30 ما بيتمناش لان المايه الساقعه ما نسيتش يفضل. هو طول عمره ماما بتحميه بميه دافيه ويلفوا له ويحطوا له ما اعرفش كاكولا وهو قاعد ياكل ويحطوا له ما اعرفش ايه ولبسوه القرنيطة صغير وكاكولا على دماغه وكان هيقعد على دماغه اصلا خلاص. والله لكن دي كانت بتاعي معاك 86 سنة وفي كامل قواه العقلية وبيشرح بيطرب أحسن من احنا شباب والكلام ده كان من ست سنوات أنا أقول معاني كل السنين خلاص. أنا دي بقى أصلا معرفش بس أكيد عيني شغالي لو لا بغلق كنا معرفش ده عشان هو كده فبيشيل لك من هنا حط الرمرة في متاعك بالوالدين ومتاعك بكذا دي مسوية الأرض خلاص. وكل الأطماع اللي في الناس هنا دي ماليش دعوه بالحكومه دلوقتي. بتكلم خلينا دايما فينا، ايه اللي احنا في البيت؟ ايه اللي احنا في البيت؟ واحد امبارح بيشتري مشكله في بلد جديد زمان في بلاد بيقول لك من المتوقع ان السوق ينزل. من المتوقع. بعد ما صلى العشاء ده مره بيقول لك من المتوقع. ليه بقى الاثنين؟ يقول له بس الاثنين. عشان بدأ يعني كل ما هو عايز سكر التموين او سكر التموين جامد اللي بيفيد الوقت من الناس كلها زي ما بنسمع كل الناس بتقول عندها التموين دلوقتي شاف السكر ده يبدو بحلو مش مصدق ان في تعديل على حاجه فبقول لك اهتمام بيسمع عشان هو تعود دايما من فاكر ايه السكر الاصلي يعني كلمه اشياء او كده. المهم في الوقت ده في ناس ما بتشربش اكيد في ناس على الحدود ما بتشربش يا بتاعي خلاص. في ناس البلد عمال ياكل فيها وحليانه وحزام داخل البلد وعامله اللي عشان احنا ما نعرفش. الثلاجه وصلت 15000 ما تجيبش من 15000 مش هو وهي بس اللي بتاكل بقى ست سنوات زي بره في امريكا بره ايه الثلاجه الصغيره في بدايه حياتها هما اثنين بس لازم يبقى بينه وشطاب من الجنب وخفيه من الجنب وما اعرفش ايه ودلع وبتاع يسكت ميه من فوق والسخن دلوقتي بقى خلاص عشان نعمل الاستكاء على طول ما نروحش روح المطبخ فاستنين روح المطبخ اذا تاكل كتير احنا مش عايزين تجيب هذا على قد ما تقدر بس كل واحد والكلام نعيش زي بره خلاص. انا بقول لك بس عشان انا حضرتك انا بعمل ايه؟ انا دايما لسه نفسك انا بعمل ايه؟ انا في الكتاب من البلد انت عملت ايه؟ معروف معدل ده قانون رباني حضرنا مسلم وانا فقط في الدين زيك نعرف عارف اللغه العربيه ناس علماء كتير اسمها اللغه العربيه التربيه الاسلاميه خلاص. فمعروف ان دايما بدوع الناس اللي بتخطبوا وبتقولوا كل حاجه وكلام حلو واللي هو انتوا اللي فبس بقول من الواقع بقول من الواقع قانون رباني كده يابوس خلاص. هتتعب هتقلق هتقلق في بيتك هتقلق في شغلك هتقلق في ولادك هتقلق في بيتك هتقلق في ربنا يحفظك ما تقلقش مرض خليل لا ده لازم محسوب محسوب سعادتك الدنيا كلها خلاص. كنا بنتكلم في ايه؟ فتقويم توقعات جميله جدا او تقويم توقعات كبيره في غايه الاهميه بالنسبه لي انا مش عايز اخلص موضوع تقويم التوقعات مهم جدا ما نقولش بس اسمعي يا بدر اسمع انت بتتكلم تقويم التوقعات الجميله مش في الزمان الوسائل التعليميه بس طب شخصيتك كل المعلم بكل المهارات بتاعتك انت المحفز والمتحمس والمحمس للطلاب بتوعك عشان تقدر تنفذ الموقف التعليمي في النجاح فدي مهمه جدا في ضغط السلوك غير المرغوب وده في 30 او 3 او 4 تلاميذ في الفصل اللي فيه 35 معروف حضرتك بيبقى لازم عندك فصل فيه 35 40 30 تلميذ، اكثر واحد خارج الفصل بتاعه وعارف ان في عينه من طلاب سلوكيات غير مروجه. هم معروفين كده. فبعينك عليهم في الفصل. دايما مش عينك على الاولاد دول في الفصل، خاصة اثناء المواقف اللي هي بتتطلب استخدام المواد بتاع وسائل التعليم في الفصل. خلاص الحاجة اللي بعد كده تنميه مسؤولية المتعلم نحو استخدام وسائل التعليم. بمعنى دي حاجة دي حاجة. اللي بيمشي ويلقى شجرة موجودة في الشارع يقول سدني سدني سدني. اللي بيمشي في الشارع ويلقى شجرة أو شجرة أو صرح هذه كيسة هيبقى اسمه يوم متهم إن شاء الله. يعني اللي ماشي في شارع ده راجل صغير شارع كبير راح حاجز كده حاطه في البيت او في الشارع حاجه زي كده بدون اي ذنب. ده لو تعرف نار مهم انك تعرف قد ايه هيقول لك مش هتعمل كده في الشارع. فالوسيله التعليميه زي زي موقف اي انتاج ليه للدوله في الجامع هتصومها هتصومها وتتعلم منها كويس هتستفيد هتنجح في نجاحها. دي تيجي ازاي؟ تيجي من المعلم نفسه وخوف على وسائل التعليم. بمعنى مفيش ان انا اجيب وسائل تعليميه واسيبها في الفصل. او اجيب واحده وتلاقيها ستك وتشرح عليها وعند خالك جايب لك كوبايه الشاي زي ما في بعض المعلمين كده بيستمتعوا بكوبايه الشاي وهو بيشرح. لحد دلوقتي طب انا اعتقد الكلام ده انتهى. ده لحد دلوقتي في ناس بتجيب كوبايه الشاي وتشرح وفي ناس بتعمل ورق سيجاره. لما الكلام ده كان شائع زي ما قلنا انتهى لا بتنزل في المدرسه بس انا ما شفتش السجاير اللي في الشارع. كان لوحة التوضيحية موجودة في النقاط المصورة من كتب الكتاب تاخد الشهر يجيب الشاي يحطه عليه. لا ده انا عاوز انقل حب الانتماء لوسيلة تعليمية للتلاميذ بتاعي اثناء الشرح عشان هو كل حاجة في خطرة قدوة وخطرة حضرتك في الولاية في نظرية النظرية السلوكية. تعليم قادر على التقليد القدوة. أي حاجة تعملها صح لابد أن ينتج عنها صح. سلوك تتخيلت عامل 30 مدرس في المدرسه وهم طلاب مضافه على المقسوم على المدرسه وحاجه زي كده والدكتور وكل ما تلقى حاجه تشيلها وتدينا ايه اللي متوقع من التلميذ؟ ايه اللي متوقع من التلميذ؟ وجاي من البيت كده وجاي من الشارع كده وفي المراحل التعليميه الاولى عمل كده وفي الحضانه عمل كده وفي البيت ماما عمل كده ايه اللي بتخيله؟ ايه اللي بتخيله؟ هينفع قرار حد من كمان الموقف التعليمي للمدرسه والمنظمه مش هو ده المطلوب؟ قال لي هي لا شركه نظافه ولا تجيب شركه اجنبيه ولا كده، تجيب شركه اجنبيه ممكن تبقى اصلا بتلم وتلم شركتك وانت بتلم وتلم الشارع بتاعك. الحل برضه في وسائل التعليم. لا سيما محظوره في الفصل ولا سيما مهدره ولا احط عليها اكل ولا احط عليها شرب، ده انا كنت مدرسه من المدارس. لان معلم العلوم بيتنزل انه بيعمل الشاب المختار المدرب خلاص المختار ده من ازازه في الدور النار ما بيحصلوش حاجه. خلاص جاي بحاجه كده وهو نفس الاخبار مبسوط من ايه بقى؟ مبسوط من ايه؟ ان هو بيديني مليون مره ويحط بسكو في عشان يشرب هو على الاقل كوبايه كده هو كوبايه بس له تدريب معين 100 مليون 200 مليون اصلا 250 مليون خلاص هو يعمل ويغسله بالصفار وكل ده مش عارف كده ده هو جاي معاه جاي معاه مفيش بين محلي والحاجات دي كلها بيسخن فيه بعض الحليب عشان يشوف تأثير على ورق عشان الشمس الأحمر أو الأزرق زي زمان هو بيحطه فيه علينا وإحنا بنشوفه هو بيتنزل فيه بيعمل فيه الشاي وشايف والشاي فيه بصراحة أحلى كوباية عاملة لأنه إزاز جميل إزاز شفاف فالشاي لونه بيبقى أحمر جميل جدا فيه خلاص بس ده مش مبرر إنه يعمل فيه الشاي. وكان ده قال لك يا سيدي ما كل المعلمين كده. واحد قال لك هو واخد عمد على جسمه. يعني واخد جسمه على عمد كده ده بيمسك كل شباب كده في الشاب المختار اللي هو جاي في الناس اصلا. وده لما الناس بيعمل فيه الشاب. ولا بقى المدرسه او القصر المختار دول حاجه ثانيه في الشاب. خلاص في الطرق ما اعرفش دي بتخصص ازاي. لما تبقى مدرس ولا مدرسه دايما المختار معاه مخصصات من البيت وجايبها فيها السنتيز مدرس الاصل عنده علاقه بكره. الكلام ده كله كان في موقف التربيه العمليه، الموقف ده شفته بقى 50 مش بقى. رايح اشرح على التربيه العمليه، قاعدين في الشمس. جايب كيس اصل معاه كيس. انا ما اعرفش قاعد ازاي وعمل بالستين او خرط وجاب على ازاي قلب السوق، عارفين قلب السوق الفرنان جايب على قد قلب السوق خلاص. هو من وجهه نظر محافظ على الطاقه دي، من وجهه نظر هو كده عشان يعمل وجهه، ممكن يحطهم في السنه ما فيش مشكله، لكن هل نص القصر في المدارس متاح؟ ده الوقت ليه؟ عنده وقت داخل المؤسسه التعليميه يجيب اثر ويقعد ياخد في المدرسه؟ عالم؟ واحد يقول عالم. بالنسبه لك عالم. عنده وقت عنده وقت. امال فين الطلاب اللي هم بس اسمع اسمع اسمع. عشان كده ضعف في القراءه والكتابه، لان المدرس بتاع زمان اللي احنا طبعا عملنا في السبعينيات كان المدرس كل خمس دقايق يوفرها يشوف اثنين او ثلاثه كده يقول عشان اقعد معاه. القعده بتاع الشمس دي يقعد يعيد معايا الواجب او يكتب الحروف او يمسك يمسك ايده ويساعد. هو ده عشان كده حضرتك ما كانش فيه بحث في القرائيه والكتابه. كان المدرسين بيقولوا الفشل دلوقتي او الهام الهام خلاص اللي بيجيب اليوسف ب 10 قص قص وما اعرفش هو خالد كام ساعه عشان تعمل لها ست بروجرامات وكان ده في البيت ده ومسجلتها. وتجيبه تقعد تطلع عشان تطلع قصه قص بتقعد ايه؟ مش عارف كنت اشرب في المدرسه عشان ما نلميش ليش في المدرسه. نعم؟ مين راس المصري؟ مين راس المصري؟ يا سلام، وانا فهمت المواطن واحساسي فين والتطور والتطور تحت ايه؟ الاستاذ دلوقتي بيقول انا معاكي لازم تبع حضرتك ودير المدرسه ودير الاداره يجيبكم ويشوفوا ينفذ القوانين وحاجه زي كده. لكن انا احساسي فين؟ انا احساسي فين؟ عارف لما تعالى تعمل وهو عايز يعمل حاطط في شنطته وقافل عليها وهيعمل ثلاثه جوه الفصل. هتقول بقى انا واقف كل مدير مدرسه على كل الاستاذه دي احساسها فين؟ عايزين ولا مش عايزين؟ عايزين؟ ان شاء الله. حطوا كمان هديك بقى عايز بقى تجيب 20,000 جنيه لكل كامله المدرسه، تجيب 20,000 جنيه لكل مدرسه. شوف شوف برضه انا اسمعي انا بتكلم فيه وهي بتتكلم فيه. انا عاوز دم جوه، عايزين دم جوه، عايزين دم جوه البلد يطلع عشان كده نعمل كده. تقول لك الاداره طبعا هل كل مدير بقى حط لي كل ده؟ ما ينفعش هو انا من نفسي ايه؟ انا من نفسي ايه؟ لازم تتعلم كده في المدرسه ايام زمان ويبني ده التلاميذ بتوعك واشتغل بعد كده. شوفوا بقى من نفس كل مدرسه عايزين 30 كام ب 30,000 جنيه. ونجيب شركه تنفذ تطلع 10 واللي في النص يكونوا مشاهير. خلاص؟ فاهم كده يا احمد؟ انت بتدلع. انت بتدلع. انت عارف ان بره عشت انا خمس سنين بره في امريكا. مفيش يعني حته جرس الشقه دي نادره. ممكن تكون في بيت نت كده بينا من بره ولا تعرف حاجه زي عشان كبيره مثلا شقه صغيره. الجرس فيه ازعاج. هو ما فيش حد بيروح عند الجرس. لو كل بلد يعمل حد بيروح عند حد. وخط خط كده مرتين رد السلام يبقى موجود ورا الباب على طول للريسبشن والصاله والحاجات مش موجود في الناس. انما احنا هنا بقى مش عصفورة وش ما اعرفش ايه وش ما اعرفش ايه والتسمع بتاع كله بتبقى في الاول وتسمع بتاع دور الخامس. يعني انت مش مش هتقدر تسمع بتاع دور الخامس. ده ما بيحصلش. يعني بيسمع بتاع الشغل ده يعني تربيت لنفسي انا كل ما كده. والسوق بيهف السوق بيرمى شفتها. المهم حد منكم بلد كتير محفظ كهربا في البيت؟ كهربا في البيت. شوف هات كهربا تعمل لك كهربا في البيت. يحط لك كل ده 70 بالكامل. ما فيش الكلام ده كله خالص بره هو متاح بقى للشقه كلها وبعد كده هي اباجوره هي اباجوره صغيره كلها كله انا بوريكم بس عشان ده نمط شقه. هل الكهرباء ده عنده معايير تعمل الكلام ده؟ لا ده هو بيحط لك ويعمل لك عشان يحسب عليك وانت تجيب زياده وتجيب هو زياده هذا كل شقه من شقه كتير كتير وواحده هنا وواحده هنا ويعرف يا مثلا في عده وكان فيه ميه وفي ما اعرفش ايه يقول لك من المتوقع التوقعات بتاعته انك هتجيب تكييف منه. تجيب مفتاح تكييف ب 100 جنيه ولا 50 وما يجيش الفجاه يتهدد ب 100 جنيه. يا جماعه عايزين نفوق شويه في نمط الاستهلاك بتاعنا ما نمط الحياة بتاعنا دي بس بشكل مرات هديها قضاء على نفسي قبل قضاء عليه. كل ده حضرتك يتبنى المعلم عرض الاتصال الجاي باستخدام الوسيله الفنيه، بمعنى ان هو يتعرف باسم الوسيله العلم بتاعها كويس جدا، مفرداتها، اجزائها. الكلام ده مهم اكثر اهميه كمان للمعلمين الموجودين في البلاد الاخرى باللغه العربيه. ما ينفعش التلميذ يخش ويسالني على المعاني والمفردات وانا كمدرس او انا المسؤول، فلازم يبقى المفردات دي عارفها عشان مهارات الاتصال. الاتصال الجاي غذاءه المعلومات. ان انا اكون مثقف في المادة بتاعتي، مثقف في الوسيلة بتاعتي، مثقف في المفردات بتاعتها، عندي معلومات، عندي خبرات في استخدامها. هو ده زي في جزار، في جزار عملية الاتصال. انا اخد الاتصال ازاي بالمعلومات، بالخبرات، بالمفردات بتاعتي. فانا مع الوسيلة بتاعتي كويس جدا، مأمورين معايا كويس جدا، ويسهل عملي. الداتا شو اللي استخدمها؟ فيها كذا مفتاح. خمس دقايق مع واحد من خلاصات عملية الدراسة اعرف الحاجة دي بتشتغل ازاي، ويفيد كل المفتاح من الاخر كده. خلاص شكرا جزيلا ونلتقي بعد الاسبوع القادم. هنعدي الاسبوع الوقت القادم واللي بعديه ان شاء الله الكويس الثاني. وفي ناس ما خدتش الاولاني. مين اللي ما خدش الاولاني دلوقتي؟ مين اللي ما خدش؟ هنعمل لك الاثنين مع بعض. هنعمل لك الاثنين مع بعض.